الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نحن في كتاب الإيمان، دخلنا كتاب الإيمان، اعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. نعم، واضح، هذا هو. طيب، ما وجه من قال الإيمان قول وعمل بدون هذا التفصيل؟ قول وعمل، هل لهذا وجه ولا ما له وجه؟ له وجه. قول بال قول وعمل، قول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. إذا عرفنا يا إخوان، قول اللسان وقول القلب، هذا معنى قول، وعمل عمل القلب وعمل الجوارح. طيب، ما هو قول اللسان؟ ظاهر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسائر الأقوال التي هي بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، قول القلب، ما هو قول القلب؟ وهل القلب قول؟ هذاك عمل القلب، إذعانه واعترافه، مجرد أن يعترف القلب بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود، وأن الرسول هو المتبوع، وأنه رسول الله حقا، إذعان القلب هو قول القلب، وإذعان اللسان نطقه بالشهادة، وعمل القلب يدخل فيه الخوف والرجاء والخشوع والرهبة وإلى آخره، وعمل الجوارح ظاهر، الصلاة والصوم والزكاة والحج. هذه أمور مررنا عليها من قبل ونحتاج إلى أن نؤكد عليها حتى ترسخ عندكم، لأن هذه أصول يعني الاعتقاد. طيب، هل الإيمان، هل العمل يدخل في مسمى الإيمان؟ وإن كان الجواب بنعم، فما الدليل من القرآن على أن العمل من الإيمان؟ إنسان يريد يجيب يرفع يده. نعيد السؤال مرة أخرى، ما الدليل على أن العمل من الإيمان من داخل القرآن؟ ما كان الله ليضيع إيمانكم، وفسر الإيمان بالصلاة. وما سبب نزول هذه الآية في تغيير القبلة ونسخ القبلة؟ لما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون 16 شهرا إلى بيت المقدس، ثم أمروا بقوله تعالى: قد نرى تغلب وجهك في السماء، ولنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث كنت فولوا وجوهكم شطرة تحولوا إلى القبلة. الثانية وهي المسجد الحرام، فأشفق بعضهم في الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس، هل هي ضائعة؟ هل هي متقبلة؟ هل هي صحيحة؟ قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فصم الصلاة إيمان. هذا من أقوى الأدلة عند أهل السنة على أن العمل يسمى إيمانا. في نصوص أخرى تدل على أن العمل يسمى إيمانا، عمل القلب يسمى إيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار. حب الأنصار من عمل القلب فسماه إيمانا، بل جعله علامة وآية عليه. المهم هذا أمر ولله الحمد مقرر عند أهل السنة والجماعة، ومن خلال تراجم البخاري سنأتي على الفرق المخالفة لأهل السنة في هذا الباب. طيب، اليوم في حديث أظن قرأنا ترجمة باب أمور الإيمان وقول الله تعالى: ليس البر، قرأناه لأن ساق البخاري بعدها: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة. هذا قرأناه. حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام، كملناه. طيب، اقرأ علينا، من الأخ الذي كان يقرأ؟ ما جاء؟ تقرأ أنت؟ قراءة سليمة. من يتصدى للقراءة لا يكفي، يرفع المرفوع وينصب النصب. تعال، هذا من زمان يقرأ لنا. افتحوا لك، تعال من هنا. بس إذا تبنيت القراءة كانت تحضر طوال. ثاني تجيب نسختك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قال الإيمان بضع وستون تكون شعبة، والحياة شعبة من الإيمان. قال البخاري رحمه الله: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الآية. قال الإمام البخاري: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى، أشار المؤلف بهذه الترجمة إلى أن الإيمان شعب كثيرة، منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق بالجوارح، ومنها ما يتعلق باللسان. فشعب الإيمان كثيرة، شعب منها تتعلق بالجوارح، وشعب منها تتعلق بالقلب، وشعب منها تتعلق باللسان. ويشير الإمام البخاري بهذا إلى أن الإيمان ذو شعب، وبالتالي فهو يزيد وينقص كما هو قول أهل السنة. فأهل السنة يقولون: الإيمان شعب، والكفر شعب. وبالتالي أهل الإيمان يتفاضلون فيه، فكلما كان المرء تعلقت به شعب كثيرة من الإيمان كان أعظم إيمانا من غيره، وكلما قامت به شعب قليلة كان أنقص إيمانا. فأهله يتفاضلون. هذا القول الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أيضا استدل البخاري على الإيمان له شعب، منه ما يتعلق بالقلب، ومنه ما يتعلق بالجوارح. استدل على ذلك بقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق. والبخاري رحمه الله ثبت عنه من طريق مجاهد أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، يعني سأله عن الإيمان، فتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. والبخاري ما ساق هذا الحديث لأنه ليس على شرطه، وكانت قاعدة البخاري وطريقته أنه إذا كان الحديث ليس على شرطه وهو صحيح عنده فهو يرمز إليه بالترجمة ثم يأتي بالحديث الذي يوافق شرطه تحت الترجمة، كما فعل في حديث عبد الله بن محمد الذي رواه من طريق شيخه أبي عامر العقد. طيب، والبر كلمة جامعة تشمل أنواع الخير كله. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر خبر ليس، خبر ليس مقدم، ليس البر، وليس تعمل عمل كان ولا تعمل عمل إن، تعمل عمل كان ثلاثة، نحكي لكم في هذا القولين، ليس تعمل عمل إن ولا عمل كان، ماذا تعمل؟ تعمل عمل كان، فترفع الاسم وتنصب الخبر، تقول ليس زيد قائما، ليس زيد قائما. فالآن ليس البر، البر يكون خبرها مقدم، واسمها موجود في السياق، ما هو؟ من يأتي باسمها من خلال السياق له جائزة. ويجوز إبهام الجائزة كما هو معروف، لأن الجائزة أو الجبة ليست من عقود المعاوضات، فيجوز جهالته، تجوز الذي تكون مجهولة. فإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها خفف فجر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس فيها مغرم. يعني إذا حصلت شيء طيب، رسالة، كتاب، قلم، ما يضر. وإذا فاتتك فأيضا لا يضرك شيء. نعم، ها؟ وين اسمها؟ ها؟ طيب جملة فعلية اسم ليس، هذا ما نقبله لأنه فيه جمال. ها؟ المصدر، المصدر المنسب قبل من أن وصلتها في محل رفع اسم ليس، والتقدير ليس توليتكم وجوهكم المشرق والمغرب البر، ليس توليتكم وجوهكم المشرق والمغرب البر، واضح؟ لأن القاعدة أن وصلتها أن إذا دخلت على الفعل فإنها تجعله مصدرا، وإذا جعلته مصدر صلح أن يكون اسما، وإذا صلح أن يكون اسما فإنه يكون مرفوعا على أنه اسم ليس. وبهذا تبين معنى الآية، يعني ليس توليتكم وجوهكم من قبل المشرق والمغرب البر. طيب ما هو البر؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، هذه أصول الإيمان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ونقف عند هذه الجمل لأنها من أصول الاعتقاد. قول ولكن البر في هذه الآية، في هذه الجملة من الآية، محذوف مقدر، والتقدير ولكن البر بر من آمن، ولكن البر بر من آمن. ولكن البر بر من آمن، ولكن البر، وبعضهم قال لا تحتاج إلى محذوف كما ذهب إليه الإمام العقبري في إعراب القرآن، ولكن البر من آمن بالله. الإيمان بالله يتضمن أمورا ثلاثة، بل يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله، وهذا فطر الله عليه جميع الخلائق حتى الحيوانات، فإنها تقر لله عز وجل بوحدة الصانع، لا أحد يخالف في هذا. قال تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. فأقر به جميع الخلائق، حتى اليهود والنصارى أقروا لله بالخالقية والرازقية، حتى المشركون من العرب كانوا يقرون بوحدة الصانع. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الإيمان بالله تضمن أمرا ثانيا، وهو الإيمان بربوبية الله، وأنه المالك، وأنه الخالق المالك المدبر، أنه الخالق المالك المدبر. هذه مسائل الربوبية التي تتألف منها الإقرار لله بأنه الخالق وأنه المالك وأنه المدبر لشؤون خلقه، هذا معنى الإقرار بالربوبية. الإيمان بوحدانيته وأنه هو المعبود دون ما سواه سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الأمر الرابع: الإيمان بأن الله له أسماء وصفات بالغة من الحسن الكمال والجلال سبحانه وتعالى، فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها عليا. سمى الله عز وجل بذلك نفسه، وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصف نفسه بصفات، ووصفه رسوله بصفات على الوجه اللائق به. لا يصف الله أعلم بالله من الله، كما أنه لا يصف الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله من آمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا، يعني آخر أيام الدنيا ويوم القيامة، ليس بعده إلا الحياة الأخروية التي الناس ينقسمون فيها إلى شقي وسعيد، وفريق في الجنة وفريق في السعير. وكل ما بعد الموت، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما بعد الموت مما أخبر الله به ورسوله فالإيمان به من الإيمان باليوم الآخر، من ذلك عذاب القبر ونعيم القبر والصراط والجنة والنار والعذاب والثواب وما أشبه ذلك، كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر. وأما قوله والملائكة، الملائكة جمع ملك، وأصله من الألوكة وهي الرسالة، لأن الملائكة رسل، كما قال الله عز وجل: الحمد لله الذي الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. والكتاب، طيب، الملائكة خلق من خلق الله لا نتجاوز فيهم ما أخبر الله به في كتابه، هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، هذا غاية علمنا فيه. والكتاب والنبي، الكتاب المراد به إما يكون الكتاب ألف الكتاب للعهد فيراد به القرآن، ذكر هذا ابن بطال في شرح البخاري، وإما أن يكون ألف الكتاب للجنس فيشمل جميع الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء، فيجب الإيمان بها إجمالا لكن لا على التفصيل، لأنها لم تستمع التحريف، فامتدت إليها أيدي الأحبار والرهبان، ولا يلزمنا الإيمان بما جاء فيها على التفصيل، لكن نؤمن بها أن الله أنزل كتابا اسمه الإنجيل، وأنزل كتابا اسمه التوراة وصحف موسى وإلى آخره. فالمراد بالكتاب إما على القول الأول الذي حكاه البطال القرآن، وإما ألفه الجنس فيشمل جميع الكتب التي يجب الإيمان بها على الإجمال لا على التفصيل. وأما الكتاب الذي يجب الإيمان به إجمالا وتفصيلا هو هذا القرآن الذي هو ناسخ لجميع الكتب السماوية ومهيمن عليه. وهو أفضلها وأشرفها. والنبيين جمع نبي، والنبي يهمز ويسهل، يقال نبي ونبي بالتسهيل وبالهمز، نبي ونبي، فإذا همزناه فمعناه أصله من النبأ، نبي بالهمز من النبأ، فهو نبي أي منبأ من قبل ربه، فإن الله أوحى إلى نبيه ما أوحى، فتكون فعيل بمعنى مفعول أو فعيل بمعنى فاعل، يعني منبئ يعني مخبر لجميع الخلق بما أوحاه الله إليه من العلم. وأما نبي بالتسهيل فأصله من النبوة، يعني المكان مرتفع، نبوة على وزن ربوة، وهذا المعنى أيضا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرتفع في مكانته، فله من الشرف والسؤدد والمنزل ما له. وهذان المعنيان ثابتان للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا جاءت السنة وجاء القرآن بلفظ يحتمل أكثر من معنى لا تعارض بينها وجب حمله على جميع هذه المعاني التي جاء بها، ما دام أنها ليس بينها تعارض. فالرسول نبي بمعنى منبه ومنبأ، مخبر ومخبر، وأيضا من النبوة اللي الارتفاع، فالرسول عليه الصلاة والسلام له من الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة ما يستحق أن يوصف بأنه نبي على التسهيل. عرفنا هذا؟ هذا من تقرير أشياخنا على ألفاظ البخاري. وآتى المال على حبه، وآتى المال على حبه، آتى المال يعني أعطى المال إما صدقة أو زكاة واجبة، على حبه يعني على شدة التعلق به، فإن المال محبوب ولا لا، والإنسان به قنين، ولذلك قدمه الله عز وجل في كتابه على النفس في مواضع: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، قدمه على النفس لشدة تعلق النفس بالمال. قال تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى. يقول بعض العلماء فهم من هذا أن إخراج المال والتصدق به على القرابة أفضل من الصدقة به على غير ذوي القربى، يعني إذا كان له أقارب فقراء وكان له فقراء آخرين ليسوا أقارب له الصدقة على الفقراء الأقارب أفضل من الصدقة على الفقراء الأباح. ووجه ذلك قال أهل العلم: لأن الصدقة على القريب بر وصلة، والصدقة على البعيد بر فقط، صح ولا لا؟ فهذه صلة رحم وبر، وهذه بر فقط لأنه ليس بينك وبينه رحم. ولذلك أجاز الفقهاء أنه إذا كان له زكاة ولم يأته الساعي من قبل الدولة، وكان له فقراء البلد وفقراء خارج البلد من قراباته، فالأفضل أن يرسل بالزكاة إلى الفقراء من قراباته ولو كانوا في بلد آخر. وإن كان الأصل أن تصرف الزكاة في فقراء البلد الذي هو فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقراء، يعني فقراء البلد. لكن يجوز لعموم قوله تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى، فقدم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اليتامى جمع يتيم، واليتيم من فقد أبويه أو أحدهما دون الحلم، وهو دون الحلم، انتبهوا لهذين القيدين: من فقد أبويه أو أحدهما وهو دون البلوغ. الضمير في قوله وهو يعني الفاقد والمفقود، الفاقد طبعا الفاقد. وعلى هذا فمن كان فوق البلوغ فإنه لا يسمى يتيما ولو فقد أبويه أو أحدهما، واضح؟ لبعض الناس يأتي إلى جهات البر ببعض الناس يقول: هؤلاء يتامى وأنه يحتاج إلى كفالة لهم، وتجد الواحد منهم ربع من الرجال، هذا لا يستحق الكفالة باعتبار كونه يتيما لأنه ليس يتيما شرعا، لأن ابتدأنا الدرس متأخر ولذلك كانت القراءة يسيرة. لا شك عشان نسجل فيه الأف بعض المواد ونجيب لها يتيسر، ما يتيسر إن شاء الله نجيب في الدرس. طيب، نحن في قوله تعالى: واليتامى والمساكين. المساكين جمع مسكين، والمسكين إذا ذكر في القرآن أو السنة وحده لفظة مساكين دون لفظة فقراء دخل الفقراء في المساكين، وإذا ذكر الفقراء دخل المساكين في لفظ الفقراء، وإذا ذكر جميعا كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فحينئذ يختلف الماء. وذكر أهل العلم أن المسكين أحسن حالا من الفقير، وقال بعضهم بل العكس، الفقير المسكين أشد حاجة من الفقير، لكن الصحيح أن المسكين أحسن حالا من الفقير. ولذلك بدأ الله بالفقراء وقدمهم على المساكين، فهذا يدل على أن حاجة الفقراء أشد من حاجة المساكين. ويمكن أن يستأنس لهذا الترجيح كما قال بعض مشايخنا بقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم مساكين ولهم سفينة، وليس بالضروري أن تكون السفينة كسفن اليوم، على الأقل يكون لها مركب ولا شراك لا بأس. على كل حال إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع في المعنى. طيب إذا اجتمع يقال الفقير من لا يجد قوت يومه، يعني من يجد دون كفايته، من يجد دون كفاية عامه في الزكاة، دون كفاية النصف، يعني له من المال ما يكون دون نصف السنة، يعني له من المال ما لا يكفي إلا أشهر أو بضعة أشهر دون شطر السنة. والمسكين من لا يجد كفايته، يعني تمام الكفاية، فيعطى هذا بقدر كفايته عاما، وهذا يعطى بقدر تمامة الكفاية إلى حوله كامل. المهم المساكين تضح معناه. وابن السبيل، ابن السبيل من هو ابن السبيل؟ ابن السبيل الذي مر على بلد وانقطع بها، وقد يكون غنيا في بلده لكن انقطع به، قطعت به نفقته في بلد من بلاد المسلمين، فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما يوصله إلى البلد ولو كان في بلده غنيا. والسائلين جمع سائل، وهو من يطلب من الناس قدر ما يحتاجه، فهذا أيضا يعطى. وفي الرقاب، الرقاب هم المكاتبون، الرقاب هم المكاتبون، ولا الكتابة تحتاج لشرط؟ من هو المكاتب؟ المكاتب هو الشخص الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له، فإذا اشترى العبد نفسه من سيده بمال معلوم يسمى هذا كتابة. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهد. أقام الصلاة، إقامة الصلاة تقوم بأمور ثلاث: بأدائها في أوقاتها، بأدائها أولا على الوجه الذي شرع الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبأدائها في المساجد، وبأدائها في وقتها. فمن صلى الصلاة على الكيفية الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأداها في المساجد وفي وقتها المحدد لها شرعا، فقد أقام الصلاة. ومن فرط في هذه الأمور الثلاثة فاته من إقامتها بقدر ما حصل منه من تفريط. وآتى الزكاة، الزكاة في اللغة بمعنى النماء زكى الزرع إذا نمى، لها معنى آخر ما هو؟ بمعنى البركة والنماء. نعم زكى إذا نمى وزاد وبورك فيه. وفي اصطلاح الفقهاء هي مال مخصوص يؤخذ في وقت مخصوص. مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص في وقت مخصوص. عرفتم هذه الأمور أربعة؟ مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص في وقت مخصوص، وهي أحد فرائض الإسلام التي لا يتم الإسلام إلا بها، فمن أداها طيبة بها نفسه فهي زكاة مقبولة، ومن أداها كارها بخيلا متبخلا بها كارها لإخراجها فإنها وإن أداته في الجملة إلا أنه لا يحصل له ثواب من أداها عن طواعية. قال الله عز وجل: من منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. والمفون بعهدهم والزكاة تجب في أربع أموال. نحن لسنا بصدد الكلام على تفاصيل أحكام الزكاة، لكن ما دام أننا تعرضنا لها نتكلم عليها ولو يسير. الزكاة لا تجب في كل مال، بل تجب في أربعة أنواع من الأموال، وقال بعض أهل العلم تجب في خمسة أنواع من المال. الأول: السائمة من بهيمة الأنعام، وتجب أيضا في النقدين الذهب والفضة، وتجب في الثمار والحبوب، وكذلك النوع الرابع من أنواع المال عروض التجارة. إذن الأموال الزكوية أربعة أنواع: الذهب والفضة، والسائمة من بهيمة الأنعام، والزروع، وعروض التجارة. هذه أربع أنواع تجب فيها الزكاة، وغير هذه الأنواع لا تجب فيه الزكاة. وعلى رأي بعض الفقهاء تجب فيه خمسة أنواع، هذه الأربعة وفي الركاز وهو دفن الجاهلية. فتفصيل هذه المسائل بحثه في أحكام الزكاة. قالوا: الموفون بعهدهم إذا عاهد. من صفات أهل الإيمان أنهم يوفون بعهدهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولا شك أنه يدخل في الوفاء بالعقود الوفاء بالشروط التي شرطت في العقود، لأن الوفاء بالشرط من جملة الوفاء بالعقد، بل الوفاء بالعقد لا يكون إلا بالوفاء بالعقد نفسه وبما شرط فيه. وعلى هذا فلو أن أحد المتعاقدين شرط على الآخر شرطا ورضي به هذا المشروط عليه وجب عليه أن يوفي به. فلو قال قائل لشخص باعه بيتا قال: أبيعك هذا البيت بشرط سكناه سنة، ورضي المشتري بهذا الشرط، فإنه يجب على البائع يجب على المشتري أن يوفي له بالشرط، بمعنى أنه لا يأخذ منه مفتاح البيت بمجرد العقد، لأن البائع قال: أبيعك هذا البيت بشرط سكناه سنة، فيعطيه مهلة لمدة سنة، فبعد السنة يأخذ المفتاح ويأخذ البيت. المهم لابد من الوفاء بالعهود والعقود. ومن صفات أهل النفاق أنه إذا عاهد غدر. فالغدر ليس من خصال أهل الإيمان، بل هو من خصال أهل الكفر والبهتان. والصابرين في البأساء والضراء. نكتفي بهذا. ينبغي من الإقامة. الصابرين في البأساء والضراء. الصبر هو حبس النفس على ما تكره. فأصل الصبر في لغة العرب الحبس، يقال مات صبرا وقتل صبرا، يعني قتل محبوسا. فأصل الصبر في كلام العرب هو الحبس، وحبس النفس على ما تكره من أداء الواجبات وترك المحرمات، والصبر على آلام الله، على أقدار الله المؤلمة، كل هذا من الصبر الذي هو من الإيمان. فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، النوع الثاني صبر على معصية الله حتى يتقيها، الثالث الصبر على أقدار الله لا يجزع بل يحتسب ولا يقول إلا خيرا. فالمسلم يصاب كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام: ما يصيب العبد من نصب ولا وصب حتى الشوك يشاكها إلا كان له بذلك كفار. وأعظم ما يبتلى به العبد هو الموت، وسمى الله الموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. فالواجب على المسلم أنه إذا مات له ميت أن يتصبر وأن يحتسب ذلك عند الله، كما جاء في الصحيحين أن أم سلمة رضي الله عنها لما مات زوجها جاءت أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، وأمرها أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فقالت طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. لكن تساءلت في نفسها: من يكون خيرا من أبي سلمة؟ لأنها كانت تحت أبي سلمة. وتزوجها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من أبي سلمة ومن ملء الأرض من أبي سلمة عليه الصلاة والسلام. والصابرين في البأساء والضراء، والصبر يكون عند الصدمة الأولى. الإنسان قد يصبر، لأن الصبر منه ما هو عادة منه ما هو عباد. فكونه مات لك ميت ودفنته ورجعت بعد دفنه فإن ذلك صبر، لأنك لا تستطيع أن تنازع الله. لكن الصبر الذي يؤجر عليه الإنسان أنه يحتسب ذلك الميت عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى ما قضى هذا القضاء إلا كان خيرا للعبد الميت والحي. فحكمة الله عز وجل وسره في قضائه وقدره لا يعلم به أحد، فيرضى بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام، رفعت الأقلام، وجفت الصحف، وما قضى الله كائن. ولا يفتح المسلم على نفسه باب شر فيقول: لو أننا فعلنا كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولو أننا فعلنا كذا وكذا لكان كذا وكذا، بل يقول: قدر الله وما شاء فعل. فإذا قال المسلم هذه الكلمة: قدر الله ما شاء فعل، انزاح عنه الشيطان خاطئا ذليلا، وحصل له من انشراح الصدر وطمأنينة الفؤاد وفرح القلب ما يكون سببا للرضا بقضاء الله وقدره. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يعني حين القتال، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أسأل الله يجعلنا وإياكم من المتقين ومن عباد الله المؤمنين الصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذه المرأة ويغفر لها ويرحمها ويجعلها من أهل الجنة، وأن يغفر لها وأن يرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يتجاوز عنها ويجعلها إن شاء الله من المؤمنات اللائي يفوزنا برضا الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جيرانها وأهلها وقراباتها للصبر، فمن وفق إلى الصبر في المصيبة فقد وفق إلى خير كثير. كما نوصيهم أيضا بأن لا يقولوا إلا خيرا، والبكاء على الميت ضرر عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فأرجو أن لا يبكي أهل الميت، لا سيما إذا كانت هذه الميتة كما ذكر في المجلس أنها كانت خيرة ودينة وطيبة، فهي قد أفضت إلى رب الرحيم، فلا ينبغي أن يبكى عليها، لأن البكاء يضرها سواء كان من النساء أو الرجال. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.